المكتبة. أجال أحمد نظراته في حجرته، تأمل الزهرية الجميلة التي تحتل مكانها على الطاولة، ثم نقل نظراته إلى ستارة النافذة الأنيقة، وأخيراً توقف عند الصورة ذات الألوان الزاهية المعلقة على الجدار، وأحس أن كل شيء في حجرته ينطق بالروعة والجمال، لكن نظراته سقطت على الكتب والمجلات الملقاة في ركن الحجرة بإهمال، فشعر أن هناك خللاً في النظام، وفكر أن يعمل شيئاً، لكن الوقت ليل، والنعاس بدأ يخدر أجفانه، فارتمى على السرير. لا يدري إن كان نائماً أو هو بين اليقظة والنوم، عندما رأى الكتب تتململ في مكانها وتتهامس فيما بينها ثم تثور. كتاب الكيمياء يتفاعل، وكتاب التربية الإسلامية يثير المشاعر، والنصوص تنشد قصيدة في الحماسة، والطبيعة تتفجر، ثم ينخرط الجميع في مسيرة احتجاج كبرى، تنضم إليهم مجلة سنابل وعرفان وماجد والأمل، وكل المجلات والكتب التي يمتلكها أحمد. تكبر المسيرة وتزحف رافعة لافتات بمطالبها: العدالة يا أحمد، نريد مكاناً لائقاً، لسنا أقل شأناً من الزهرية. ثم توقفت المسيرة في مواجهة أحمد، قال الحساب: 1+1=2، وقالت النصوص: كن جميلاً ترى الوجود جميلاً، وقال كتاب التربية الإسلامية: حرام عليك، أما تعلم أنني أحمل بعض الآيات القرآنية؟ وقالت سنابل: ليتك تعلم كم يبذل من جهد ووقت في سبيل أن نصل إليك. رفع أحمد يديه معتذراً للجميع قائلاً: سوف ألبي طلباتكم حالاً يا أصدقائي الأعزاء. طلب أحمد من والده أن يشتري له مكتبة يضم بها كتبه، لكن والده اعتذر لأن مطالب البيت كثيرة والدخل محدود، فظل أحمد مستاء حائرا حتى جاءت حصة التقنية، وشرح فيها المعلم كيف يمكن أن يستغل المرء بعض الأشياء المهملة في البيت ويصنع منها شيئاً مفيداً. فوثبت فكرة في ذهن أحمد وتساءل في خاطره، لماذا لا يصنع من بقايا ألواح الخشب وحطام الدواليب المهملة مكتبة لكتبه؟ اقتنع بالفكرة وصمم، ولما عاد إلى المنزل بدأ في التنفيذ. تناول أحمد لوحة عريضة وشقها بالمنشار نصفين، جعلهما جانبين وأوصلهما بأربع لوحات من أعلى متوازيات، مكونا بذلك ثلاثة أرفف. أما الجزء الأسفل فقد جعل منه درجا للأدوات والأشياء، وكان أبوه يراقبه ويتابعه بإعجاب شديد وتشجيعا له على ذلك. فقد اشترى له علبة طلاء، وعندما جف طلاء المكتبة نقلها أحمد إلى حجرته ووضعها قبالة سريره ملاصقة للجدار. رتب الكتب بالرفوف ووضع أدواته المدرسية وأشياءه الخاصة في الدرج، ثم وقف عن بعد يتأملها في فرح وسرور. ودنت منه أمه تشاركه الفرحة وتضمه إليها في سعادة قائلة، لقد أنجزت شيئا رائعا يا بني. في الفصل تحدث أحمد عن المكتبة التي صنعها دون أن يكلف والده شيئا سوى علبة طلاء، لأنه استغل كثيرا من قطع الخشب المهملة في البيت، فسعد به المعلم كثيرا وقال للتلاميذ، إن أحمد تلميذ عملي، لا يكتفي بالقراءة والفهم نظريا، وإنما يسعى لتطبيق كل ما يتعلمه في حياته، وهذا معناه أنه سيكون رجلا ناجحا في حياته، لأنه يسخر العلم والمعرفة لخدمته. ثم أمر المعلم التلاميذ أن يقفوا تحية لزميلهم أحمد على هذا الإنجاز الجميل. وأخيرا اقترح على تلاميذ الفصل أن يذهبوا جميعا في المساء لزيارة أحمد ومشاهدة المكتبة. كانت أم أحمد تعد العصائر فرحة مسرورة، وكان والد أحمد يستعد لاستقبال الضيوف بغبطة وابتهاج. أما أحمد فقد كان يشعر بالاعتزاز والفخر نتيجة للتقدير الذي قوبل به من قبل زملائه ومعلمه، واعتبر تلك الزيارة شرفاً كبيراً وتقديراً عظيماً له ولأسرته. أخيراً وصل الضيوف واستقبلوا بالترحاب، ووزعت على الجميع العصائر، ثم نهضوا لمشاهدة المكتبة، فأعجبوا بها وأعجبوا بحجرة أحمد المنظمة الجميلة. ثم قام المعلم وقدم هدية لأحمد، وهي عبارة عن مجموعة من الكتب تحية لإنجازه الرائع. انصرف التلاميذ إلى منازلهم، وفي رأس كل واحد منهم فكرة أن يصنع مكتبة كما صنع زميلهم أحمد.